المريض. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر. قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الشافعي افترض الله الطهارة على المصلي في الوضوء والغسل من الجنابة فلم تكن لغير طاهر صلاة ولما نذر الله المحيض أمر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن فإذا تطهرن أوتينا استدللنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال المحيض لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر فلا يكون للحائض طهارة بالماء لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن وتطهرهن زوال المحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة وذكرت إحرامها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حاضت أمرها أن تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما وكان الحيض شيئا خلق فيها لم تجتنبه على نفسها فتكون عاصية به فزال عنها فرض الصلاة أيام حيضها فلم يكن عليها قضاء ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها. يعني إذا فاتها ذلك مثلا تأخرت فإنها لا تكون آثمة إذا أخرت المغرب للعشاء أو العشاء أو الظهر للعصر أو نحو ذلك. بقي أنا أفكر في هذا الحديث تقضي ما يقضي الحائض شيء كتبه الله على بنات آدم وجاء في صحيح البخاري أنه فرض على كتب على بنات بني إسرائيل من حيث كانت إحداهن تتخذ من الخشب فعوقبت لأن من أجل أن تطول رجلاها ومن أجل باب التجمل فعوقبن بالحيضة. والبخاري يقول وحديث عائشة أسند أي أن الحكم لهذا وإن كان ذلك عوقب بشيء قد حصل محمول على مضاعفة هذا الشيء عليهن وكثرة هذا الشيء عليهن لا على أنه أنشئ فيهن من جد أو ماذا حصل فيهن من جديد كتبه الله لبنات آدم. قال وقلنا بالمغمى عليه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله الذي لا جناية له فيه قياسا على الحائض إن الصلاة عنه مرفوعة لأنه لا يعقلها ما دام في الحال التي لا يعقل فيها وكان عاما في أهل العلم أن النبي لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم ففرقنا بين الفرضين استدلالا بما وصفت من نقل أهل العلم إجماعهم وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان وليس له ثبت يوم لا يصلي فيه صلاة السفر وكان الصوم شهرا من 12 شهرا وكان بأحد عشر شهرا خاليا من فرض الصوم ولم يكن أحد من الرجال مطيقا بالفعل للصلاة خاليا من الصلاة بالفعل للصلاة خاليا من الصلاة قال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قال بعض أهل العلم عابر السبيل أصح الأقوال فيها المسافر. فقال بعض أهل العلم نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر فدل القرآن والله أعلم على أن لا صلاة لكفران حتى يعلم ما يقول إذ بدأ بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجنب فلم يختلف أهل العلم أن لا صلاة لجنب حتى يتطهر. ويؤيد ذلك حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال وإن كان نهي السدران عن الصلاة قبل تحريم الخمر وحين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا لأنه عاص من وجهين أحدهما أن يصلي في الحال التي هو فيها منهي والآخر أن يشرب الخمر. والصلاة قول وعمل وإمساك، فإذا لم يعقل القول والعمل والإمساك فلم يحل الصلاة كما أمر، فلا تجزئ عنه وعليه إذا أذاق القضاء. ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه استكرام، لأنه أدخل نفسه بالشكر فيكون على استكرام القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتنبه على نفسه فيكون عاصيا من تلابه. في هذا نظر في هذا التفريق في طلاقه وفي كذلك قضائه. الشافعي يفرق بين طلاق من هو مغمى عليه وبين طلاق من أزال عقله لمرض ومن أزال عقله بنفسه، بين طلاقه واعتاقه. فيقول هذا أزال عقله بنفسه فتترتب عليه هذه الأحكام، وهذا ليس بصحيح. الجمهور على خلاف ما قاله الشافعي المسألة، وقوله الصواب رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يفيق، والسكران في حال سكره وحال طفوح الخمر عليه وعدم درايته بما يفعل حكمه حكم المجنون. وفي السبل الصنعاني، السبل السلام الصنعاني نظير ما تقدم. ماذا؟ يعني إذا شرب الخمر قبل الوقت مثلا فات الوقته عليه قضاء عليه الإثم. ما يكفر، لكنه آثم بفعله ذلك عن الخمر. أما يكفر إذا فاتته الصلاة وهو يشعر، حتى القاتل وهو سكران ما يقعد ما يقتل له الدليل المذكور. قال ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس، فكانت القبلة التي لا يحل قبل نفسه استقبال غيرها، ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت، فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة، ولا يحل أن يستقبل لمكتوبة ولا النفل إلا إذا كان مسافرا، مسافرا كأن يكون يصلي على راحلته، ولا يصح أن يصلي على راحلته في الحضر لعدم ثبوت الدليل. يعني ماذا؟ الصلاة على الراحلة في السفر، فلا لمكتوبة ولا لنفل إلا بهذا التفصيل. ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام. قال وكل كان حقا في وقته، فكان التوجه إلى بيت المقدس أيام وجه الله إليه نبيه حقا ثم نسخه، فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام أبدا. لا يحل استقبال غيره بمكتوبة إلا ببعض الخوف أو نافلة في سفر استدلالا بالكتاب والسنة. هذا الذي يقول له نجاة الخوف.